يدعون حب بلادهم وهم يفعلون ما يهدمونه وهم يفعلون ما يهدمه، وآخرون تحترق قلوبهم من أجله من غير أن يسمع لهم جلبة أو ضجيج، والعاقل لا يهدم بيته لأنه قد غضب من أخيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله مثيب الطائعين أجزل الثواب ومجيب الداعين وهو أكرم من أجاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص غير مرتاب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله أرسله بالهدى والحق وأنزل عليه خير كتاب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير آل وأكرم أصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما أغطش ليل وأضاء شهاب وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الحساب. أما بعد، فأيها المسلمون، بلاد الحرمين الشريفين هي قلب العالم الإسلامي، وما يصدر منها تتردد أصداؤه في أرجاء العالم في الدين والاقتصاد والسياسة. بلد أنعم الله على أهله بالأمن والاستقرار وأكرمهم بتطبيق شرع الله، فعلى الجميع الحرص على الاستمساك بهذه المكتسبات فيكونون يدا واحدة ضد كل من يريد تقويض هذا البنيان أو زعزعة هذا الكيان. دولة مباركة حازمة وراءها شعب عظيم لا يستفزه مروج الشبهات ولا مفتعل المشكلات، شعب كريم حذر ويقظ، يقظ من الإرجاف والمرجفين وما يصدر من كلمات أو كتابات، وهذه المواقف واليقظة ولله الحمد أشد على الأعداء من أصوات البدافع وذوي القنابل. وفي كلمة لقائد هذه البلاد الملك الشهم أبي الحزم وأخي العزم يقول في إحدى محاضراته حفظه الله: إن شرعية هذه الدولة هو منهجها، وفي تاريخها الطويل الذي يبدأ ببيعة شرعية للالتزام بالدين الصحيح منهجا وسلوكا في الحكم والبناء السياسي والاجتماعي، وليس في حادثات الفكر المستورد أو الفوضى أو التخبط الفكري الذي لا نهاية لجدله ولا فائدة من مبائده. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وتوبوا إلى ربكم وأسلموا له والجأوا إليه وأحسنوا الظن به واصدقوا في التوكل عليه والرضا عنه، وسلوه دوام هذه النعم واحذروا عقوبته وسخطه وكفران نعمه. هذا، وصلوا وسلموا على رحمة المهداه ونعمة المسداه نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال وهو صادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين.